ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خشيسان بردوام لقلب سكانو درسكان يكتاب برسي خوي فرودقار لسي درسي رابردو لخزم البابي بستدوهم بوين لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أم باب باس لودكات لنصوص الشرع دا لدقكان الشرع دا بمن هاتوا كبعضك هندي غلم أمة وهاي لدي عبادتان بو أوثان دبيو أوثان دا فرستن واتا كومر يكلم أمتي إسلام لأمتي إجابة وين لديت واز لتوحيد إخوة تعالى دينن فش لتوحيد إخوة تعالى دكن رودكنا شركو شريق قرادان بخوة باكو بيقرد وطمان عبادة كردنو فرستن بوجبت يعني بطاغوت للشماي مشركو هاو باش بريادة لكانا سوى ثانية كان من أوانيك وثن دا فرستن وثن واتقبر يعني برد يعني دار يعني بيكر وشي أهل كتاب بيت واتأوكسي كعبادة بو غير خوادكات بو برد بي قبر بي دار بي شريك بو خواه قراداوا خوش شبهاندوا بمشركان چي وثانيكان بي چي أهلي كتاب بي وثانيكان من باس کرد أهلي كتاب واتقاول جولكا كجولكا كان باورن وايا عزير كوري خوايا والعياذ بالله يا نصراني كان باورن وايا كعيسى كوري خوايا والعياذ بالله هرسي لايان وثانيكانو يهود ونصاراش توش في شريق قرادم المخوة تعالى بنا بمشريق لدين إخوة درتنا هل كسيك عبادته فرستيني بغير إخوابه أو خوي شواندو أو خوي شبهاندو بيهود ونصارى لا سايئة واني كردوتوا بو بمشريكو بغير دين شون ريسكو رباز يهود ونصارى كوتوا با خوشي بمسلمان بزانيت ياخد با فرستيني بو بيغمران بيت يان بو ملائكة يان بو صالحين يان بو أرواح يان بو جنوكا يان بو پارا يان بو ملك دنيا يان بو شهوات غيري خواب پرستيت هر شي تبي أو غيري أو شريك قرادان بخواه تعالى تو كسي كد كردو بشريك إخواه اگر بيغمر بي صلاة والسلام إخواه سر بيغمران أولياء صالحين برحمة إخوان لبي شهداء كان من خواليان خوش بي يان شهوتي خود بي يان پارو ساماني خود بي يان هر شي كتر بي كعبادة بو كرد او الشريك بخوا قرادا تشوي تسري بازي يهود ونصارى كغير اخوة تعالى ان برستوان امش او ناقينيت كايما حكم بدين السر كسي كي ديالي كلاو بشركو شريك قرادا بخوا برودقار واتفرق جيوازيه لبين حكم عام وحكم تعين. حكم عام اويا تو دالي هركس عبادة بغير اخوة بخوا شريك بخوا قرادا اوي برستيني بغير اخوة شريك بخوا قرادا اواني كهوالك نبيغنبران شريك بخوا قرادا اواني كهوالا كان بياو شاكان حيوان ين بوسر دبرن طواف بدو قبر كان عندكن اوانا شريك بخوا قرادا اما حكم عام. اما حكم تعين او يتبري زيد يعني عمر تو كافري يعني بري زيد عمر كافره شنو شريك بخوا قرادا او حكم تعين او حكم تعين اي ما حكم بس هيك زي نادي مدارك دن شنو قاعديك ما لله هدف المهم ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه يعني ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مرجنية هركسي كفر كافر بيه مرجنية هركسي شو ناو شريخ هذا مخوا مشرك بيه شو احتمال جاهل بيه احتمال لبيري شو بيه احتمال بزور فكرة بيه احتمال أصلا أو باساني نبيست بيه وقت زور بيكم الغي خمان لمسائل توحيد دا زور كولوارن چونك الحقيقة دا بروني و بآشكرا بوين باس نكراوا بقر لقون دي واهي لناوچي واهي اصلا باس توحيد يمو نكراوا باس يكتا فرسي خوان نكراوا بوين اما او ناقيني كاسيكي او قند كاسيكي او شارب بنين برين اي فلان كاسي فلان قند اي فلان كاسي فلان شارت وكافرين با عبادي بغير اخوة تعالى جبه فرسي بغير اخوة بيه دالين كوتود ناو شرك شريكي بخوا قرار داوا ظاهري عملكي مشركيه شريكي بخوا قرار داوا بلام ليد كورينوا دارين اما شركه بوي بيان دكين بوي رون دكينوا چونكي احتمال جاهل به ني بيستي ني زاني بيت باشان حكمدان بسر كسي كي دياري كرا معين بيويستي بدو كارا كار يكم اما لخصائص تايبت مندي زانا قولكان رحمتي اخوان لي بيه اواني كوال علم متمكن ايشي وكاري اوانا كحكم بسر خلقي بدن نقيمة كداعينو بانقوازي اخوة تعالى قينين دوهم حكم كردن بسر كسي كي داري كراو حكم كردن بسر كسي كي معين كتو داري كي بيوستي بدو خالها بيوستي بدو كارها كاري كم بوني مرجكاني كافر بون وجود شروط التكفير دوهم وانتفاء موانع التكفير نبوني مانع كاني تكفير تيدا ابي مرجكاني كافر بوني بيت دي باختيار خوي وابكا علمي بي او كفرة او الشركة دوهم جاهل نبي او ناسي نبي او مكره نبي او شانيت يدرجت او سادة تواند حكم بدير سريا كأم انسان مشرك ويان كافرة لقل اوجدا او باس خاصي ابن اقصير سربكين وإما تنها داعين بانقوازين بودين خوي تعالى بوتوحيد نصيحتي كوم الغي خمان ملتي خمان دكين كبانجين دكين بوتوحيد وكتاب فرس خوي تعالى دعوه بيان دكين حق رون دكين و ردوا برپرچي باطل لدينا وكأمنا حقه نروائيا فاشن لو بابا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان حديثك ما بو لبرنبوني كاش رحمان نكرد ما مصدف فرميت ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها في غمار خواهد فرمي عليه الصلاة والسلام خواهي رب العالمين زوي بوم قرد وكرد بوم كو كرد و بوم خل كرد و تا كومر يشون بيني لرجالات كومر يشون بيني لرجالات اوش معجزي خوابو كخواهي فرودگار زوي هنا يشتاو في غمار خواهد عليه الصلاة والسلام رجالات و رجالات بشان في غمار خواهد ده الصلاة والسلام يخواهي السربية فاشان فرموي وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أمتك من سلطان هيزو د صلاتي دغا بو دوشونه ک من بینیتم خو بشنی دم چیل رجالات چیل رج اوا ما بس في شي افرمي وان امتي ما بس في امتي ايجابيه امتي ايجابه او كسانن ك والله مي پیغمبر خوين داوتوا مسلمان بونه حقيقه امش هذا دي لدوي مرني پیغمبر خوشمان علي الصلاه والسلام ام دي نبر پای سند فراوان بو تا لغربه جيش بطنجه جيش باسبانيا لشرق رجالات جيش بهندستان وبصين او دين الاسلام فرعون بو خير رب العالمين او ديني جان بهمو جهان لشرق لغرب باشا بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام واعطيت الكنزين بين بخشراوة او دو كنزكا او دو كنزينكا الاحمر والابيض سور سبي ما بس بسور سبي سور ما بس الطونه سبي ما بس زيوا واتا امبراطوريتي روما كقيصر بو وامبراطوريتي كسرى كمجوسي كامون هردو كي امدو امبراطورية دبيت شوك دادا لآستي اسلام ديني خواه تعالى بيوجدك او دو امبراطورينا ببمينن كالي احمر ابيض احمر نبستي بي آلتونا واتا او آلتونا ساماني كهي للاي روما للاي قيصر روما هموي دكيو دجير دستي مسلمان بغليمو دسكوت وأو الزيوي كهي اللاي كسراو مجوسكان آقل برسكان هموي دبي بكر جدس إسلام أو دو إمبراطوري فتح بكرنو إسلام بقابو دو جيغيش بحقيقة أو شهادة دي آية أم بخشينا كذا فرمي وعطيتو بيان بخشراوة لسردن بي غمالي خواه خويبو يعني لدواء وفاتي صلاة والسلام يخواه لسربية لدواء وفاتي ردا بتايبا للزمان خلافة عمري كوري خطاب كفتوحات إسلامي بلاوين سندو بريان سند اوي بامتي في غنبر بخشرا بلنا يا اخوه صلى الله عليه وسلم بامتك شدي تجي لي لغي او ديني خوي فرودار بو امجي اندا بو ما باسكرا وام قوتي اسلام ام هيزي اسلام كجيش با کمالشونیک لروجالات کمالشونیک لروجآوا امش نیشانی قوت و دصلاتی امت اسلام بو ک اسلام یک هیز و یک جست و یک لاشبو سپا اسلام مشترک بو لعجم و لعرب زوج داده بیستیان دیگر عربی قومی کان بداخوا ام هیز و فتوحات و آزای و شجاعت و بطولتها با خویان دخوازن و دارن ایمی عرب هیز و بازمان آوند به هیز بو گیشین به شرق و به غرب ایم دارن نخیروانیه ایوا با عربیتان با عربی شدیدان آوتان نکردوها بلکه او امت امت اسلام بو امت عرب نبو امت اسلام بو پیک هات بو لهمو پیک هات کانی اسلام اگر عجم بن اگر عرب بن کرد بن ترک بن فارس بن اوی که ایمانی هنر بپیغ مری خواه صلی الله وسلم موحد بو دینی خواه سرخست او شمری او دکات نگ بیدی تفال عروبت بر ایمه عرب واو واو مان کرد واو مان کرد نخیر حتا نگره تو سر اسلام و سر توحید بحیاتی او قوت و هزلاک و دست او تا دبینین چندها ولاتی عربی هن بهمویان بدستی دولتی که بچکولیو که اسرائیل رزالتی هنه چونکه نگره با توحید بگره با اصلی توحید قازان زکنو خوار بالعالمین ملکی زوی لداد جردستی مسلمانان پاش ان پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة داوام كر لخوي پروردگار مپارامو بأمتكم كأمتكم ببارانيو گرانيو قاتو قريغ لنا ونبا بقشتي گرانيكو ببارانيكو وهارو نكات أمتكم همو بقريتوا وألا يسلط عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم داوام كر لخوي پروردگار ديسان كأمتكم لنا ونبات دجمنی کی درکی دجمنی کی به باور لغیر امتی خوم زال نکه بسر امتکم هیزو بازو یک ریزی امتکم تیک بشکینه و امتکم پکم بکوید اگه در من در فرمید دو دعام کرل اخوا دو پارانوام کرل لای اخوا پارانو و لخوا با امتکم کدو خالم بداتی با امتکم یکم فرمون خواه امتکم لناو نبی بگرانی و نبونی و ببارانی کی وها گش امتکم بگلتوا و دجمنی کی غیر دین و بیدین و درشی زالکی بسر امتکم کل امتی من نبیه خواه رب العالمین فرمیو و این ربی قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواه تعالی فرموی ای محمد اذا قضیت قضاء فانه لا يرد اگر من قضاء بکم حکم دربرم حکمی کی مبرم کوا ابد نمي بيقورم فإنه لا يرد أو قد ردنا كليتوا حكمكم ذكرت شن بيوي أنجامي ددم وإني أعطيتك لأمتك أو من بخشين بأمتكت بوتو وابيتم بخشي بأمتكت ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وابيتم بخشي أي محمد صلى الله عليه وسلم دعا كتم قبول كرت لأستي أمتكت كوا لنا النبم بهلاك النبم بقرانيو قا تقريب بارانيك قشتي ودجمنيك داركي ظال لكم بساري عنده كوا هيزو بازو ينبشتيني جماعات المسلمان ترتوازه بكات لاواز ينبكات حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى كو مقر خوين لناو خوين خوين خوين بره جنو يكتر بكو جن يعني مقر خوين جنو من دال يكتر بس سبايا و بغنيمة برن هر كاتي اوهايان كرد من دجمنه كي داركي زالدك مسريان اقدر بن فرمي امتكيتو بقرانيه كي يجاري لناو نابم دجمنه كي داركي زالناك مسري ولو اجتمع عليه من بأخطارها همو دنياش كوب كنوا همویان کوب نوا نه تن بسر توی امتی توی زالبن پارچه پارچه ام بکنو هیزو قوتی مسلمان بشینن که انما مسلمانان نیم حتی مگر خویان والا خویان بکن اگر خویان دستیان چور خویانی یکتر جنو مال یکتری ام بر بسبایا مال یکتری ام خوارد بغنیمت او من دجمنی که دارکی بسران زالکم دعایی کم استثنائی که نبو فرموی امتکل ناو نابم بقاتو قریجی گشتی ولا ناب ناب بدجمنك درجي بلام اگر هاتو خويا اندسيان تو خويني يكتر جنو من دالو مال يكتر ام بغنيمه والسبايا برد او سام من دجمنك درجي زال لكن بسري عندها كوا تفرتنا بكاو هيزو بازين بشكينيت ام حديثش تفرمي رواه البرقاني في صحيحه حقيقه دا حتى مسلمانان يكجستو يكهزبون يكلاشبون يك عقيده بون دس يعني انا دس يكتربو دجمنان شله يهود ونصارى هميان چوكن دادا بلا استي قوت ويز اسلام لا استي الله توحيد الله لا اله الا الله طالما كاتيك دس يعني شو خوين يكتو پارچه پارچه بونو رقبری لبینیم پیابو خوای رب العالمین دجمنی زال که بسریان بتایبتی لسردمی زوده کاتی تتارکان خوای رب العالمین زال که بسر امت اسلام بهوی تفرقو دوبرشیو دستیان چوب خیانی اکتر او قوم قزمه او قوم ظالمه ظالبون بسر اسلام قوتی و هیزی مسلمانان کوا هیرشان کرد سر ولاتی مسلمانان تا گیشن بغداد علماء دا فرمون بس لبغداد بیگ روش بيان صد زاني اسلام ينكشت خليفه مسلمان ينكشت هرشي كتيب ونسراوي مسلمان هيك برب العلم زانس هميان فردايه اوي دجلوه كرديان ببرد بسري اهاتن اروشتن اكدنا ناو شار هر افرتي حامليان ببنايه زيغان ددريو كورفكان لزق برد دايوا لبرتاو دايك ديان كشت تا اوند غدر تعدايان كرد مسلمان لاسي زور بهزبن تا إمام ابن أثير لكتاب تاريخ الكامل في تاريخ تفرمين والله تا ما ويجي الزور بام ري نددا ريبك بسر أخصانا دستم قلبي ندقرد بشم أوبن سموة كتا عزبارين بكات تا واولي هاد مسلمان هان اندان فرمين إما تاريخ وأمام يجوه دبي حق بريتو بينو سيدوا أو ساد اسم كربانو سينوي هالك سيدوي إسفاد بكا تماشاي بحثي شخصات وحفد بكا لكتابي الكامل في تاريخ زيادة الإسفاد دكات او من بس من اوبو مسلمانان حتى يجستبون همو دجمنان لأسيان لاوازبون كالي تفرقيان تيكود دسيان تشوخين يك اجاوين لنا يك نايوا بارچا بارچا بون دجمنان بسر منظربو او تخواه تعالى فرموي اگر خوين لنا خوين خوخور نبن من لنا نبن باشن ام حديثة للرواية تفرمي وزادة رواية جديدة بدما يتفرمي پیغمبر خواه فرمویتی صلی الله علیه وسلم و انما اخاف على امتی الائمة المضلین دا ترسیم لأمتکم براسی لپیشوای گمرا دا ترسیم امتکم پیشوای گمرا لنایم برید ائمة جمع امامة شمل پیشوا دکات و شمل زانا دکات هر امام یک اگر مضل بو گمرا کر بو شمل حاکم و پیشوای فاسد اکا خوی خرابه کار بیو خرابه بلاو دکاتوا و شمل زانه یک دکا علمی هیا بلان خوی خرابه و خرابه بلاو دکاتوا او کسی که بخوی در زانه آگه لتوحید خوی تعالی نیا آگه لدینداری و حلال و حرام نیا بانجی خلقی دکا با گمرایی بو بتپرستی و قبر پرستی و شخص پرستی و دار پرستی فتوای نارواد لناو کومگا بلاو دکاتوا او ائمه مضلو امام ضلالو امام شر هر حاکم یکو پیشوایک خوی خرابه کار بیا خرابه لنا ولاتي بلاو كاتوا ريب دبع على خوران دس يامروا ملهو باركان لنا وكوم القاب كاتوا بانجي خلشي بكا بو غير دين اسلام بو يهوديات بو نصرانيات بو بوذيات بو هر دين جيتر او حاكمك فسادة خرابه لنا وكوم القاب بلاو كاتوا بو يبيغم دفرمي وإنما أخافو بو حصر دفرمي دا ترسيم براسيل لأمتكم على أمة الأئمة المضلين في الشواق مراكان وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وإذا وقع عليهم السيف كاتل بين مسلمانان شمشير راكشرا دسان دا تشك بوجان يكتر لم يرفعوا أو أبدا شمشير ناشد كيلانو شمشير سليها الله جيريا تارو جيدواي بحقيقة دوايا أو شمعزي في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم أم حديثي فرموا لدواي وفاتي خوي صلاة والسلام إخوايا السربية لدواي وفاتي أبو بكر الصديق لدواي وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه كاتي هندي مسلمانان بفيتي منافق كان دستيان شو خويني عثمان كوري عفان لما لقي خوي بغدر تعدا كشتيان لو رجوك خويني مسلمانان رجلا خويني عثمان رجلا بدستي هندي منافق هندي مسلماني ساويكا لو رجوا هتا استاكا شمشير نتو دكيلانوا لبين مسلمانان لولاد بين الهندي ولاد شر ناخذ اسفيدكاو كشاد اسفيدكا لسر مسائلنا باشان في غمر خوا فرموي عليه الصلاه والسلام ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من امتي الاوثان اليك موضع شاهده ما بسمن اليك يا تفرم في غمر خوا عليه الصلاه والسلام قيامه نايت حتى كمر لامتكم قبيله لامتكم نبل ما مشركوا نجم مشركان وحتى تعبد فئام من امتي في أمة جماعات كثيرة حتى كومر يجي زور لأمتكم نبن ببت فرست واتا پیش هاتنی قیامت لأمتكم قبيلي وايتي عشرتي دي وايتي هل بعشرت دبي بغير اخوا فرست ببت فرست بقبر فرست بشخص فرست بدل فرست امش معزيكا لمعزكاني بيغمر اخوا عليه الصلاة والسلام كوا أمتكي شوار دداور باشر دداور ناوي ودا فرمي وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبينا بعدي لا نبي بعدي تفرميت باشا لدواي مرديني خوم لنا أمتكم سي كس بيداد بن هر هميان دروزنن ادعاي أودا كان كبي غمري خوابن هندي كان هات نكايوة وكو مسلمي كذابو أبو أسود عنسيو أحمد قادياني هندستان أمان هات نكايوة وهندي كيشتان كماوة فرموي لدواي خوم سي كس بيداد بي كذابو دروزنن هر سيان يك يك لما ويجاري بيداد بن ادعاي أودا كان كبي غمري خوابن في غمار إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام كلهم يزعم أنه نبي هميان ادعادك وتدرودك بإدرو أريبن في غمار إخوة وأنا خاتم النبيين من خاتمه كوتاي همو في غمارانم لا نبي بعدي لدواي من في غمار تلنا يتسرزبي برسيارة جدي في شواء آية عيسى كوري مريم كلا آسمانه ولا آخر زمان دي تخواروا أما أواناق ينك لدواي في غمار إخوة بي تخواروا هاتبت نخير شونكي هاتين عيسى ابو بني اسرائيل نزيكي 600 سال پیش پیغمبر خوامان بو صلى الله عليه وسلم واتب 600 سال پیش او پیغمبر خوامان بي پیغمبر او عيسى اخوي تعالى كردي بي پیغمبر ابو بني اسرائيل فاشان اخوي تعالى بر ذکر بلاي خوي لا اخر زمان دي تخواروا او صد بشرع اسلام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ايج دكاو ايج با انزيل اخوي ناكات فاشان پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى أمش موضع شهيد أمة شون قد ما مصاف فرموي أن بعض هذه الأمة بعضك هندك لم أمتا عبادة بغير إخوادك أو وثن دفرسيت همويوانية شون دفرميت ولا تزال طائفة من أمتي بردوام طائفيك لنا أمتكم دمينين لس الحق منصور منص إخوة خواصر خصون بحجو بيان لهندي حالات بسيف وبسنانش تفرمي الطائفة منصورة منصورا بحجو بيان بيان دا قدر فرقي ناجية ناجين رزقارين بولا ضلالات لدنيا ورزقارين دمي إن شاء الله لعذاب إخوة رب العالمين فرقي ناجية طائفة منصورة أهل حديث أهل أثر أهل السنة أهل جماعة أما همويا ناون بكمري حق جاوزي لبين أنية أما في دا قدر لتنوع الصفات وتأهم الصفتين أنت أو طائفة منصورية هذا فرمي بطائفيك كمالك راس لأمتك أبدا بدنا سر حق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى زيان اللي نادى أو كساني بيان خجالات أمكان وشي خجالات ويا كمالك هسن بو إيشك هسن بكاريك كتولنا وإيشك وهندي كان فشمان بنوا أوان بجيب لن عند أخوات بيغمال إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم طائفي أمتي من كهلس بو دعوي توحيد بو قياندين السنة بيغمال إخوة صلى الله عليه وسلم بو هنانوي إسلامي راست اگر مسلمانان تیج پش گیری نکن دفاع نکن او پش نگرتیا او دفاع نکردنی خلقی بویان زیان نداد طائفه منصوره اهل حق اهل حدیث کدعوه دکن بو توحید باجی سنت پیغمبر خدا دکن صلی الله علیه وسلم ردی شرک ددنوا ردی بدعه ددنوا اگر مسلمانان تیج پش گیری بکن قازات جا کردوا اگر پش گیری نکن او پش نگرتنو او دفاع نکردن بویان زیان نداد حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى حتى أمر إخوة رب العالمين دي أولا سلحق دمينين أمر إخوة تبارك وتعالى أمر كونية كأوش بايك ليمن وهضكات وفي غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم في شهاتين قيامة بايك نرم بايك سازجار للايان يمن وهضكا بأمر إخوة بسر زوية أو بايك هضكا ودقريت بهرجي قيك بروا إيمان دارك تيبي يك مثقال ذريق إيمان لدريبي بو بايك إخوة تعالى روحي دردكاو لأنه جاء شيء أو كاتا كوا أو بايهات إيمان دار لسر زوينا منه فرقي ناجيش نماون شيء لسر زوينا منه شرار الخلق خرابترين خلق لسر زوينا منه وعليهم تقوم الساعة بيغمرة فرمية صلى الله عليه وسلم لسر أوان قيامة الله سيو دنيا كاول دبيد خوش ويسان أميش أو بابا بو كوتمان كومريك كسانيك بعض كسانيك لم أمتي إسلام لأمتي إجابة بش لتوحيد أكن پش لیک تا پرستی خواهد کن دگرین و سر دینی جاهلی و سر دینی شرک غیری خواهد پرستن غیری خواه پرستن غا حرامه هر پرست را به کل غیری خواه پرستیت با باطل دا پرستی و بنحق دا پرستیت هجور عبادی که بکریه انسانی موحید و خواناست اگر لهج ولاتي بل هر شنو به براسي رو دغه اخوا عبادتکان ناووي عبادتکان دروي او به زبان بکري او به لاشه بکري او به دل بکري همي بخوا انجام ده او کس دغه تري موحد فابرز دا کوم اخوا ګور مهربان لبر خاتنا وجوانکان صفه برزخين او نه كان مخوش بي يا ربي خدای عفو ممکي اصلاح حال ممکي لګونه خمن دایک وبخ من خوش بيت وزيات الدين شهر زمان کي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.